أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال من فرنسا يقول: هل يشترط أن يكون ولي المرأة في الزواج الغير غير المسلمة أن يكون مسلما؟ تولاها وليها من الكفار، الكافرة يتولاها وليها من الكفار، وأما المسلمة تولاها المسلمون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.